اذا جاءه الفقير بالله عليك ماذا يحدث؟ يعني الذين يدخلون بمال الله ولا يؤدون زكاة اموال ولا صدقات ولا يوسعوا على الناس بما اعطاهم الله من مال، او تصفح هذه الاموال صفائح من نار يوم القيامة، فتكوى بها قال ربنا جباههم وجنوبهم وظهورهم. لماذا هذه الاماكن الثلاثة؟ البخيل الغني لما يرى الفقير جاي عليه كده اول شيء يعمل ايه؟ يقط الجريمة يا سطار، يقول لك ياه، هيطلب والمعونة قرض اعطني، يقول لي كلام ان الله يحب المتصدقين. لا نعم، يعني غصب عنك ان الله يحب المتصدقين، لكن انت لا تريد ان تكون هكذا، فاول شيء قط الجبينه. فيوم القيامه الجزاء من جنس العمل، انت قطرت جبينك في وجه اخيك الفقير. وربنا سبحانه وتعالى جعل في الدنيا اغنياء وفقراء لان خزائنه نفدت، سبحانه خزائنه لا تنفد، خزائنه ملأة ويده سحاء بالخير، ويعطي بيمينه كيف يشاء، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، يعطي هذا ويعطي ذاك. وسبحان الله، وبنت حاتم الاصم قالت نظرة من مخلوق قد اغنتنا فما بالكم لو نظر الينا الخالق. فالانسان البخيل والعياذ بالله اول ما يرى الفقير السائل قادم عليه يقطب جبينه، فيقرى جبينه، وبعدين يعطيه جنبه حديثه كده بدون يعني بدون اقبال، ايوه نعم ننظر في طلبك، اعطيها لمدير المكتب، هنشوف الحاله، هندرس حالتك. سبحان الله، ثم والعياذ بالله رب العالمين يعطيه جنب فيقوى بها جنبه، ثم يوليه ظهره ويتركه فيقوى بها ظهره. الجزاء من جنس العمل. ولذلك يعني سبحان الله العظيم لما الاسلام من عظمته انه يعطي فقير الحاجه لا فقير الاحتراف. في ناس محترفين فقر، والاسلام ليس فيه احتراف فقر، بالعكس ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من الفقر. يعني فيه ناس والعياذ بالله طوال حياتها تشكو الفقر، تشكو الضنك، تشكو الضيق، لا اله الا الله. هؤلاء الناس لله الامر من قبل ومن بعد، هذا لا نشجعهم على ما هم فيه من ادعاء الفقر. لماذا؟ تعال الى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ جاءه فقير اعطيني يا رسول الله، قال اما في بيتك شيء؟ قال ما عندنا الا حلس، يعني ثوب قديم، سجادة قديمة يعني كده نفرش بعضها ونلتحف بعضها، وكعب نشرب فيه الماء. قال ائتني بهما، فجاء بهما، رفعهما الرسول صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين بيننا. من يشتري هذين؟ قال رجل انا اشتريهما بدرهم يا رسول الله. قال من يزيد؟ قال واحد ثاني انا اشتريهما بدرهمين يا رسول الله. اذا المزاد في الاسلام حلال، بس بشرط الا يرسو قبل فتح المزاد. طبعا كل فهم، كل فهم، واحنا ما شاء الله لو يعني الشيطان يعجز عن فعل الاعيب يصنعها البعض، ولكن الله لا يضحك عليه. في ناس ترس المزاد قبل فتح المزاد، يا ابن الحلال يعني اتق الله، اعلم ان الناقد بصير، الناقد بصير. الاسلام يوجب حرية السوق، حرية الله يعني حرية عرض السلع، حرية المزاد، يعني المزاد لا يفتح الا مع البداية، لكن ان يرس من قبل او يجيبه واحد خمسة ستة تبعه يتناجسوا، يعني يتناجسوا يزودوا على العلاية بألف، الثاني واحد من تبعه يقول له باثنين، والثاني يقول له بعشرة، خمسين، هو ايه عاملين ايه يعني ضبطوا المسألة. هذا ليس من دين الله. من يشتري هذين؟ اشتري من يزيد؟ قال انا اشتري بدرهمين. فاخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الدرهمين وبعدين اعطاهما للرجل، قال اشتري بهذا الدرهم طعاما لاهلك واولادك، واشتري بهذا الدرهم راس فاس. راح رجل السوق اشترى الطعام، ذهب به لاولاده وجاب راس الفاس واعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم راح قطع فرع من الشجره وادخله في راس الفاس واعطاه له، وقال اذهب واحتفظ الجبل ولا أرينك 15 يوما. جاء الرجل ومع جاب حطب وباع الحطب في السوق وكسب مع 15 درهم ما شاء الله. قال هذا خير لك من أن تأتي فتسأل الناس أعطوك أم منعوك، إن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفرع أو لذي دم موجع. في الثلاث حالات اللي نعطي فيها الايه فورا المال دون تردد،

يعني هو العالم قريه واحده في الفوضى وليس قريه واحده في التراحم، العالم قريه صغيره في اشاعه الفوضى واشاعه الاشياء التي تغضب الله، وليس قريه صغيره في الرحمه والتراحم. لا بالعكس، سبحان الله. فالانسان الكريم هذا انسان يتخلق خلق بالخلق الطيب. لماذا؟ لانه ان اكرم الناس اكرمه رب الناس عز وجل. فاذا الجود هذا من ضمن الاخلاق الحسنه الطيبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كالريح المرسله، الريح المرسله. اقرع بن حابس راجع من غزوه حنين فراى غنما بين جبلين، قال ما هذا يا رسول الله؟ اسلم جديد من طلقاء الفتح اللي هم اسلموا يوم الفتح يعني. فما هذه الاغنام؟ قطعان بين جبلين الاف، سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم اتحب ان يكون لك مثلها يا اقرع بن حابس؟ قال نعم يا رسول الله، لسه اسلم جديد والدنيا. قال هي لك. الصحابه تعجبوا، روح الاقرع بن حابس كلها. عاد الاقرع وهو زعيم في قومه، قال لقومه جميعا اسلموا ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فاسلم القوم جميعا. فالرسول يعرف مداخل، انت اعرف بس مداخل الناس، عارف ليه مشكله بينك وبين زوجتك في البيت؟ لماذا؟ لا تعرف مفتاح شخصيتها. وهي ايضا ليه تنكد عليك بالنهار؟ بعضهم يعني مش المشاهدين ومشاهدات السنه ده، في اماكن اخرى خلف سبحان الله. فيعني بانها ما ادركت مفتاح الشخصيات. لو درك كل واحد منا مفتاح، ما فيش داعي ان اركز على عيوبك. انا كل عندي عيوب وانت عندك عيوب. انا عندي 60% حسنات مثلا، يعني 60% حسنات و 40% عيوب. لا داعي لان تركز على 40، يا اخي ركز على 60 تاخد مني خير، يمكن ال 60 يصبحوا 70 ان شاء الله. وانت ايضا عندك 30% عيوب و 70% حسنات. لو عشت معك بخلال ال 70 والله نعيش في في في في في في هناء وسرور وسعادة. هكذا هذا الكلام ليس للزوج والزوجة، للجار وجار وصاحب البيت وصاحب العمل والموظف والوزير والغفير والمدير كلنا. لماذا؟ نحن عايزين نؤمن مجتمعاتنا. الغرب افتقد هويته واضاع الخلق، ضاعت الاخلاق منه. لان الاخلاق عنده اخلاق نفعيه مؤقته كما قلت في الحلقه السابقه، لكن اخلاقنا نحن فريضه فرضها رب العباد عز وجل. الاخلاق المحموده الجود، لابد ان يعود العالم الاسلامي الى الجود مره اخرى. ثم قضيه العفو، من الاخلاق المنجيه العفو. وربنا سبحانه وتعالى العفو الصح، يعني ربنا تحدث عن العفو الصح الجميل، وتحدث عن الصبر الجميل، وتحدث عن الهجر الجميل. فهجرهم هجرا جميلا، فاصفح الصفحة الجميلة صبرا جميلا. غير الصبر الجميل، وفي صبر جميل وصبر قبيح. قالوا ايوه، الصبر الجميل الصبر الذي ليس فيه شكوى، والا لا يصير جميلا. لان مع زميلك ولا صديقك ولا اخوك كده، كيف حالك يا فلان؟ الله الهموم والغموم والديون. وبعدين يعني نعمل ايه؟ احنا صابرين يا سيدنا الشيخ. اي صبر هذا؟ انا ما رايت عندك صبرا. بعد ما تشكو تقول انا صابر؟ لا، الصبر الجميل لا تشكو الخالق للمخلوق، اشكو المخلوق للخالق. سيدنا يعقوب قال انما اشكو بثي وحزني الى المخلوقين. لا، انما اشكو بثي وحزني الى الله. الى الله. فانت عايز تشكو؟ اشكو الى الله. لا تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم. لا تشكو الذي يرحم سبحانه وتعالى الى الذي لا يرحم. ابن ادم يعطيك ايه من الشكوى؟ هذا هو الصبر الجميل. ايضا الصفح الجميل، الصفح الجميل اللي هو الصفح من غير عتاب. يعني انت غضبت من اخوك، دي ايام طيبه زي كده. العلماء قالوا يا راجل العفو والصفح وصلاه المشاح لا ترتفع فوق راسه شبرا، والمقاطع الى فيه لا يقبل الله له صلاه، ولا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدا بالسلام. انا اعرض بيوت، نسال الله في بيوت المسلمين بالسنه واثنين. الزوج ده يكلم الزوجه، والزوجه عباره عن قبور. نسال الله ان يعيذنا واياكم، نسال الله ان يهدي نفوسنا وقلوبنا، وان يجعل صفحنا صفحا جميلا. الصفح الجميل اللي هو ايه؟ بعد ما نمت ونتصافى لا نتعاتب. وانا انصح كل مسلم ومسلمة سواء في بلادنا العربية او غير بلادنا العربية، اذا جلسوا للتصافي والتصارح لا داعي لفتح سبب الخلاف. لو فتحنا سبب الخلاف الشيطان موجود، قالوا يا عدو بس انت قلت كذا، بس انت نقصت من قبل قدام فلان، وانا اتمنتك على سنة. لا لا، عايز تفتح صفحة جديدة وشوف نحن ابناء اليوم، نخرب الصفحة نفتح صفحه جديده. وبعدين لما تيجي تعاتب اخاك اسال نفسك سؤال، هو هذا الانسان له رصيد عندي ولا ليس له رصيد؟ والله اكيد له رصيد يا اخي، مره ابتسم في وجهك، مره قدم لك معروف، مره عمل فيك خير، وهكذا. فالانسان لا ينسى معروف الناس ابدا. فالصفح الجميل صفح دون عتاب، صفح دون. اما الهجر الجميل هو هجر بلا انقطاع، يعني انت كل ما تروح لاقاربك يغتابوا فلان وينموا في حق فلان، لا لا لا لا استطيع ان اقول لك اقطع اقاربك، انصحهم الاول بالخير، لما ينصحوا يبقى زورهم في المناسبات. يبقى هجر ايه؟ هجر جميل، يعني هجر ولكن دون ايه؟ دون قطيعه. اين الصفح الان؟ سبحان الله، يعني والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ان الذين قالوا رسول خفلت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يحصل لهم ايه؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ثم يقول ربنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سبحان الله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، صبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول يا فضيلة الشيخ أنا رحت لأخويا أو لعمي أو لخالتي وبعدين قلت أتعب التي أحسن زي ما الشيوخ قالوا العلماء والله، وبعدين للأسف كسروا في وشي وخطبوا جبينهم قالوا والله إحنا بقى هو كده الموضوع. سبحان الله، أقول لا، صدق الله وكذبت في مسعاك. لماذا؟ لأن ربنا قال ادفع بالتي أحسن بالمعادلة الأولى، نتيجتها إيه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب لن يصبح وليا حميما، يبقى أنت ما دفعت بالتي أحسن. أنت رايح تقدم قدما وتؤخر عشرا، رايح يعني يعني من باب أن عشان يقول والله إحنا في الأيام الطيبة دي رحت زرت عمي، أنا رحت بس عمتي كل موعد معها تقول الله يرحم ابوك اكرد ميراس، الله يرحم ابوك ظلمني في البناء، الله يرحمه منين؟ وهذه هذه الرحمه. فانت الشيطان يقول لك يا اخي ما في داعي لزياره العمه طولت لسانها دي، يجي الايام الطيبه يقول لها لا لا حول ولا قوه، احسن صيامي لا يقبل، احسن صلاتي اروح ازور عمتي، ها يلا نروح نتذكر على الله. لا، لو اخلصت نيتك، وانا دايما اقول للمريدين والاخوه وانت ذاهب لمشوار زي كده جدد النيه. قول انا ليه ذاهب؟ انا ذاهب عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمني، انا ذاهب عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح لي القلوب ويفتح لي الاسماع ويفتح لي النفوس، وساعتها فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ثم يقول ربنا واما ينزغنك من الشيطان نزغ، لما يجي لك الشيطان يقول لك اياك تعفو، اياك تصفح، اياك تعمل كذا، اياك. سبحان الله، سبحان الله، تستعذ بالله انه هو السميع العليم. احبتي في الله، متى نعود الى ما كان عليه اجدادنا الاقربون وسلفنا الصالح من الاقدمين؟ متى نعود الى حسن الخلق؟ والله ان حسن الخلق يؤمن المجتمعات، يستريح الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس والجار مع جار، ويأمن صاحب العمل ان الموظف تحت يده لا يسرقه، ويأمن الانسان ان اخاه لن يغتابه خلف ظهره. المجتمعات لا تأمن إلا بالخلق الحسن وبالأخلاق الحميدة، فهل عدنا إلى الأخلاق الحميدة؟ عساها أيام طيبة يتوقف الإنسان مع نفسه ليعود إلى الأخلاق الحميدة. ولنا حلقات إن شاء الله تفصيلية في بعض من هذه الأخلاق إن شاء الله ربنا، كنا من أهل الدنيا، نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. اللهم خلقنا بالخلق الحسن، وكما حسنت لنا خلقتنا فحسن لنا أخلاقنا يا رب العالمين، وحسن أخلاق أبنائنا وبناتنا، واجعلهم بنا بررة، واجعلنا لهم يعني قدوة وأسوة، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.